السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شكرا جداً صمت السنة الصلاة وقاعدة الفتحات وشكرا تعالى وشكرا تعالى وشكرا تعالى وشكرا تعالى. يعني صليت السنة بقراءة الفاتحة فقط؟ فقط. صلاة السنة بقراءة الفاتحة فقط، الصلاة صحيحة؟ إذا قرأت سورة أفضل، لكن إذا اقتصرت على الفاتحة جاز والصلاة تصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا كان طويل لا يسمح، الوقت لا يسمح، يأخذ رقم خاص. إذا كان مختصر لا بأس. نعم. نعم. إيه السؤال يا أختي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يصرف عنك كل ذي شر ويسر لك امر زواجك. الله يبارك فيك ويحفظك. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك. رفيق، بارك الله. يا شيخ، أنا من بلدة المنتقبة وعندي عادة تطلع في الطرق وحسن مشاكل بسبب المنتقبة. ليه؟ ليه؟ لماذا تريد أن تخلع النقاب؟ هي الطفلة مش خباء وتنزل لبيت نفسها. لا تطيعها، بارك الله فيك. نعم؟ لا تطيعها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كان على حضرتك سألك أحد الأخوة عن كتاب الديانة في أصول الديانة بالشيخ الأشعري، وجدت أن هذا الكتاب ما زلت أقرأه. كنت أسأل عن كتاب كشف المفتري، كتب المفتري على بالشيخ الأشعري. والله يا أخي أنا ما حققت أسانيد هذه الكتب. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. أنا مكي. الحمد لله. لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، اتق الله. طبعا طبعا لا تفعل ابدا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. الواحد كان عنده استصعاب بس في ضوابط العمل مع المقاولين من الباقي مش الجديد. انت احنا لينا تعامل مع بعلم الشركة انت احنا لينا تعامل مع بعلم الشركة محتاج ضوابط العمل في هذا الباب. لا الضوابط متسعة لكن لو سألت سؤالا مختصرا أجبتك بإذن الله على قدر هذا السؤال المختصر. السؤال اللي أعمل في شركة هو شركة أوقعت لي أن توكلي دائما تعمل مع المقاولين وقد يتم تكليفي من المقاول من جد العمل بدلا منه مقابل أعطاني أجر مقابل هذا العمل في غير عفوا أنت من ضمن الشركة في الاستلام؟ أنا نعم من ضمن الشركة في الاستلام. لا يجوز لأنك أنت الذي ستنفذ وأنت الذي ستستلم، فلا شك أنك ستجامل نفسك. وبعدها في شيء ثم شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وأنت لا تستطيع أن تجر بعد للمديرين. أيضا لعملك في الشركة قد تكون بينك وبين المستلمين صداقات وبينكما مجاملات كل مجامل في بابه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا زكريا. الحمد لله تفضل. خليني أشتري سيارة. التقسيط دفع بيس هو بقى عليه وهو عنده غير في ناس عاوز يبيع السيارة عاوز حد يكون مريض عشان خاطر يشد فإذا رخصها بيس من أدفع اللي هو دفعه وأنا شد الرزق أخذت اللي هي عليه وتبقى السيارة بيس لي أنا أو بشرط بشرط أن تقع في ربا ولا في شيء ربا ما فيه مثل أقساط معينة تبقى للشركة. أيوة لكن هل في شروط موضوع عليك شروط ربوية؟ مفيش أي شروط ربوية لما تبقى شروط ربا بينا مرتاحة مثلا 16. أيوة أنا فهم الكلام ده بقي 16. هل موجود شرط أنك إذا لم تسدد في الوقت عليك ربا ولا لا؟ لا أنا شفت شروط زي كده برضه صراحة أنا ولا لا. شوف العقد شوف العقد الله يحفظك. انظر إلى العقد لو هو خلى من هذا جاهز. عليكم الله خير سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الكريم. الله يبارك فيك. تفضل. يا رب نحن وإياك والسامعين والسامعات الله يمن علينا بكتابه الكريم وحفظه والعمل به والقيام به أنا الليل وأنا النهار وأن يشفع فينا فيك بسائر السامعين والسامعات يا رب. مشيك الله يسلمك الله يكرمك عشان الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الله بخير من طرح يا رب وإياك يا رب. أنا يعني طالب علم تمام. نعم. ومزيد بعض الشروح وشروح الكتب يعني والله شوف في الغالب الدعوة إلى الله والاجتهاد في التعلم والتعليم من أعظم أسباب تثبيت المعلومة. أنا كنت دائما الممارسة الله ينور عليك الله ينور عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. الحمد لله. خدمت الشيخ أنا عندي مشكلة. الله يعافيك. خير. حضرتك أنا متزوجة بقالي 20 سنة. للأسف الشديد زوجي مدمن. حاولت معاه كتير ما أي حاجة تفيد فيه. أتركي. السلام عليكم. السلام عليكم. المغطى برصيد ما فيه مشكلة لأنك تلقائيا ستسدد بدون فوائد، غير المغطى إذا كنت ستسدد في فترة السماح لا بأس. حياكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. لما قررنا أن نجمع يعني يمتلك من العقارات والأراضي وأنا ينفق عليها كثير جدا في المقارنة فلنا نجمع. السؤال تأخذ بالمال بغير إذن ما يكفيها بالمعروف. السؤال هل يجوز لي أن أعطيها إن كانت عمتي؟ أقول لك لا، لأنها مش مسؤولة منك، مسؤولة من زوجها، لأن إذا استمرأت هذا لم تطالب الزوج فتشدد في طلبها من الزوج وتشير به لأن يعطيها حقها. إنما يكون زوجها ثري وممسك وبعض الناس يعطوها، لماذا يعطونها؟ هل هي ستجائع؟ زكاة حق الفقير يا أخي. يا حبيبي لا يلزم أن تمتلك يطعمها ويسقيها ويكسوها أم لا؟ يا حبيبي أبوه مسؤول عنهم الله يرضى عليك. إذا استمرأ الأب هذا وعرف أن أمه زوجته تشحت وتتسول من يطيعها؟ السلام عليكم. طب وضع في أمان الزكاة ليست مالك، هي مال الله. زكاة ليست مالك، مال الله هي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل الله. الله يوفقنا وإياك يا رب، ويحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه يا رب. شوف يا أخي الكريم، إذا اتفقتما على شيء فالشرع يزوده، اختلفتما رد الأمر إلى الأعراف السعيدة. بارك الله فيك. في المهنة ما دمتم اتفقتما على ذلك وأقررتما به لازمتما. أنت ليك معارضة، ابني معارضتك ولا توقع على الشرط. السلام عليكم. أحمد بن سعيد يسأل سؤال، الله ينور عليك. عندنا في الحديث الله مجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. السلام عليكم. السلام عليكم. اي نعم. يعني أنتم اشتريتم 3 قراريط، قراط ونصف منها مسروق والقراط والنصف منها ملك للبائع. الملك للبائع يجوز بيعه وشراؤكم له من قراط النصف. الثاني قضية تنظر. السلام عليكم. من يعرف أن تشتري المسروق؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أستاذ الرقم عبد الرحمن. يعني رماة زي يعني مش خلاص بدنا نرميها. الله يحمي الفساد أيضا والنبي رأى لضاعة المال. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب امين ويا تفضل. لا تفعل. معلومة يعني. السؤال مكرر. ايه الذي تضيفه؟ شيء قد يكون إيجابيا في التملك، لكن البعد عنه أولى وأحوط، ولا يجوز لك العمل إلا للاضطرار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الحبار يا عبد الرحمن الزياد نفس الكلام. السلام عليكم. نعم. الكلام في هذا الشخص يطول. الكلام في هذا الشخص يطول. وأرى كثيرا جدا من فتاواه تحتاج إلى نظر وتطبيق. بارك الله فيك، فاحذر. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم. حبك الله الذي احببتنا له. ما شاء الله. انا من نيجيريا. السؤال يا شيخ، أريد أن أعرف هذا الاسم وأصله. اسمه بندر. بندر؟ نعم. بندر هذا لقب لقب به محمد بن بشار. محمد بن بشار الراوي عن غندر. محمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر عن شعبة. فمحمد بن بشار كنيته غندار، وغندر كنية محمد بن جعفر. هذا هو المطلوب. السلام عليكم. أظن يا أخوة هذا يجوز أطلب من زوجتي من زوج الكتاب مقابل ذلك الذي بعته واتقي الله فيه، يجوز أن تطلب ذلك. يجوز أن تطلب ذلك أنك تطلبين شيئا مقابل شيء. والله يا إخوة جائد ما أصنعه. هذه الأسئلة المكتوبة يا عبد الرحمن. عفوا يا إخوة، عفوا. أنا أحط النوم على البطن. النوم على البطن جائز، وحديث هذه بزع يضربها الله. هذا من طريق يعيش بن طرفة وهو راوي ضعيف، فيجوز النوم على البطن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. هل يجوز واحد يتكلم في الفيسبوك يوميا في حد يعني كده ولا ليس هناك نهي لكنه يعني خلاف الأولى، الأولى التنويع. أي من كل جائز لكنه خلاف الأولى، الأولى التنويع. بارك الله فيك، ما فيش مشكلة، بس هل هذا وفق السنة؟ لم يطلع ذلك النبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ الصفا. نعم. أنا كنت شفت الشقة قبل ما رفعت عائل عليه. أي الشروط أنت في أمران أنت تفاديت أمران. الأمر الأول جهالة الشقة، أنت تدعي أنك رأيتها. يبقى العقد. كيف العقد؟ الشرط الثاني إن أنا ما رفعت يعني ما أعرفش كمان هالأساسي عشان أعرف إذا كانت خايبة ولا لا. وهل يجوز عفوا الشراء دون ان اعرف الثمن؟ الثمن معروف، فبنت الثمن معروف اللي بتوزع على كلمه التوصيل. لا انت كده معذره، انت كده بتخفي جزء من السؤال، لان انا رايت العقد مكتوب ثمن 154,000 تسدد على عده سنوات، فيها تجمع الاقساط 220,000. كل من الرايت محدد الأسعار، محدد الفائدة الربوية محددة ومحددة، كل شيء محدد، فراجع العقد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما حكم قضاء الفائدة؟ يجب عليك أن تقضي الفوائد الفرائض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. أنا ربما كنت بطلع من قرى نهدر على شقة سبعة البنك الإسكان والتعمير. سبعة سلامتها وبطلع كده والله انت اذا كان الامر تم خلاص عفى الله عما سلفك، اذا كان لم يتم لابد من النظر في العقد. انا رايت العقد فيه بنود ربويه لكن الموضوع تم معذور بذلك اذا كنت جاهلا اثناء العقد. السلام عليكم. الدوله ما الدوله الامن بيقولك. السلام عليكم. السلام عليكم. الأمر انتهى، أنت تسألني بعد أن اشتريت وسددت واستلمت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صاحب الأرض الأول المسروق منه الأرض المسروقة منه الأرض يطالبكم؟ طيب ما تطلب من البائع، اطلب من البائع، ارفع قضية على البائع أنت وصاحب الأرض المسروقة. أنت الاسم الأكبر ليس عليك لأنك مخدوع، لكن إذا كنت علمت يقينا رد المصدر لله وتحمل رد الله. إن كنت أنت يا أخي اصبر علينا، بس وجه الله اصبر علينا وجه الله. أنت رجل ميسر ولا فقير؟ لا مش فقير. مش فقير. احتسبها عند الله ورده لي طرف النصف، ربنا لن يضيعك. السلام عليكم. ما عملتش كده حرام؟ يعني في اسئله يعني هل في اسئله ما عملتش كده؟ والله يعني انا ظني انك ما دمت قد علمت ستتحمس يا ابني. السلام عليكم. يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا رب الله يا شيخ. الحمد لله الذي أعمدتنا. أنا أريد سؤالك عن مسألة. كان عندي مشروع. وقف شغال. أعتبر أن اللغة لأهل المغرب. أعطيت جزء منه وعندي أمواله. والجزء الثاني عندي مكينات. يعني بالنسبة للزجاج عن الأموال. ليس ليس عليها زكاة. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. تفضل. الله يكرمك. شيخنا عمي يجوز لأخوكم يسمح بنتهم إن هي تسافر روسيا في دراسة هناك. والله لا أرى ذلك جائزا. هذا فساد فساد فساد. والله لا يحب الفساد. ومن كانت زمته لبنى يصيبها مرات يزرق فجرت لم يزرق لي. والبنات بنات إحاد وليست آمنة على البنات. والبنت تتعلم ذلك الكفر وتنحل كما تشاء أن تنحل لسلها رقيب بعد الله. فلا ننصح أي أب غيور على دينه وعلى عرضه أن يرسل ابنته لأن امرأة من الله من الآخر أن تسافر إلا مع محرم. روسيا أعوذ بالله من روسيا. أعوذ بالله إذا وجد الكلاب هنالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام انتبهوا لدينكم. السلام عليكم. يعني واحد يروح واحد ركبه عفريت عشان يطلع العفريت اللي عليه. يا ناس يا ناس يا ناس إذا مسنا الضر دعونا من؟ من الذي يكشف الضر؟ سحر مع خليط أو رب العباد؟ خلاص يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم سحر. راح واحد يطبع فيك عنده ولا قال يا رب يا رب دعوة دعوة دعوة. لا ادعو الله. ادعو نفسك بالمعوذات. ولا دع لهذا العبث الذي يسمع. الله يبارك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. عفريت والليمة صلى الله عليه وسلم الله يغفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحديث. هل الشيخ مصطفى يرى أن تغطي الجماعة للرجال واجبة أم كل أن تغطي الكفاية؟ أختار أنها واجبة على المستطيع. حديث الرسول عليه السلام من أعمى أجب وأعمى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أن أمر رجل النبي بالصلاة ثم أتخلف إلى قوم في بيتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فحرق عليهم بيوتهم. أيضا لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال تعالى واركعوا مع الراكعين. الله يوقف كميت بالرجل يتهادى بين أصحابي حتى يدخل في الصف. محمد الشرافي الواضح خليل سلامتي أيضا. السلام عليكم. نعم حبيبي. الله يبارك فيك. حل حالك يا رب العالمين يا رب يا رب ارزقنا وياك رزقا حلالا طيبا آمين. تفضل. الله يوفقنا وياك. السلام عليكم. الحمد لله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي بديع مدارس أونلاين تمام؟ بس قبل ما بقول أكون عاوز المراكز دي تكون على مدير كده تمام، بس بتكون الحاجة دي بتبقى بجودة عالية، يعني لدرجة إن ممكن تشوفها يعني تبدو أفضل ما هي عليها من الصورة. السؤال هنا بقى، الحاجة بتروح للعميل وتشتري، وانا كاتب في المنشور بتاعي ان المعاينه يعني يشترط المعاينه قبل الاستلام، هل انا كده في يعني هل في اسم؟ لا ما فيش اسم، في كراهيه شويه، في كراهيه شويه. انت كتبت كويس الحمد لله انك كتبت يجب المعاينه قبل الاستلام، لكن اكتب ايضا ملاحظه يلاحظ ان الاضاءه او الصوره هنا افضل من الواقع الذي عليه شيئا ما. وضح تقول والله لن ينقص من رزقك شيئا، رزقك المكتوب ستناله والطيبون سيحبونك. ملاحظة الصورة المعلنة عليها إضاءة شديدة وأرض معينة السلع عند الشرط. أيوة تمام. انا مثلا بكون كاتب ان مثلا يعني او لما بتفق مع العميل على عمليه البيع وليكن مثلا بقول له الشحن دي اي منطقه مثلا داخل القاهره بلدين تمام، انا ممكن بكون متفق مع شركه الشحن على 30 جنيه او 35، بس مقابل كده مثلا انه يعني ما بعش مثلا لمحافظات او بقول للعميل مثلا ان سعر الشحن 45 في حين ان الشركه بتعاملني على سعر اعلى من ده. سؤال بقى هنا يا شيخ، هل في حرام مثلا انا قلت للعميل داخل القاهره ان سعر الشحن 40 في حين ان الشركه بتحاسبني مثلا على 35 بس مقابل كده انا بقى يعني بخسر مثلا لما بشحن المحافظات؟ ده السؤال الثاني. لا ما فيش مشكلة، ما لم تكن تحددت سعر الشحن دي تخصك مع الشركة، مع الشركة الشاحنة، لا تخصك مع المشتري. المشتري أنت وضحت له فذمتك برئت، أنت قلت المشتري يا مشتري يا قاهري سعر التوصيل عندي لك عندك لي 40 جنيه قبل الشراء، ما فيش مشكلة. المشتري من الفلاحين الغلابة يكلفك 45 لكن قلت له سعرك 40 جنيه، أنت هذه مسألتك مع شركة الشحن. لكن لا لكن الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. الله خير حافظا وارحم الراحمين. واحدة صاحبتك راحت لواحد شيخ او واحدة شيخ تعمل لها تحويطه حتى تحفظها، هذا دجل. الله خير حافظا وارحم الراحمين. خلاص يا مفتي على كلامك صح ان هذا حرام. ان اتى كاهنا او عرافا فصدقه لم تقل له صلاه 40 يوما. السحر وما يعلمني من احد حتى يقول الامانه. التحويطه هذه باطله. السلام عليكم. التحويطه عندنا ايه يا اختي؟ انت عارف التحويطه في الشرع ايه؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اسمعي كلام. عرفت التحويطه الاولى؟ هذه افضل تحويطه. قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسحي وجهك وكل جسمك ثلاث مرات. أول تحريف. ثانيا ذكر الله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هنا أكبر تحويط، أعوذ بكلمات الله التامات المشرفة ما خلق تحويطة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. تحويط أذكار الصباح والمساء، الصلاة، الصلاة، الدعاء، هذه التحويطات التي عندنا، حروج وعزاء مضمونة، عندنا حروج وعزاء مضمونة. أما الدجال التي تخلك منك تحويطة وتضحك عليك لا. السلام عليكم. يا رب يعني الأخوة بإذن مضران وذلك في أوصان ابن فتح الإخوة السلمين والسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل. دي حاجة خاصة أنا تابع الحكومة. لا. أيها أنت عملنا بينك والدماغ لبس. لكن الحاجة بالحياة الربوية ولا إيه بالضبط؟ لا ما فيها شيء ربوي إن شاء الله. والله كلامكم شيء طيب. إذا كانت بنيتكم طيبة فالحمد لله كل هذا يسع. لا. أيها السلام عليكم. عمرة الله يا إسماعيل أزهري ورضاك والجنة جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الكريم. تفضل. أنت الشيخ الحسد ممكن يتشدد بسرعة من المنحن ولا يتشدد النفسي فقط وعايزين الدليل. الحسد ممكن يسبب دائما. ممكن. وأضرب نفسي فقط وأين الدليل من الكتاب والسنة؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحصل أحدكم أخاه، قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مشكلة حصلت جاء أهل سأل ابن حنيف وكان سأل ابن حنيف رجلا أبيضا أبيض ولم يغتسل، فمر به عامر بن ربيعة فقال ما رأيت جلدا مخبأك هذه الجلد ولا كانها جلد فتاة بكر، فسقط سهله سريعا في الحال. قال يا رسول الله أدرك سهله سريعا يا رسول الله. قال من تتهمون؟ قال لا تهم عامر بن ربيعة. فقال على ما يحسد أحدكم أخاه فلا أحدكم الأخير ما يواجبه فليدعو له ببركة وأمر أن يتوضأ ويغسل ويأخذ الماء ويصب على سالب بن حنيف فكان كما أنه أنشق المعقل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل فقال يا محمد اشتكيت يا محمد بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل عين من يشير كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ومن شر حاسد إذا حسد. يعني الخطوط غير مموت يا شيخ. خط يسمد الخط والعين خط كما قال الرسول. لماذا نرى هذه الآفة في بلاد المسلمين فقط لا نرى؟ أنت ترى في بلاد المسلمين في كل البلاد لكنك لا تشعر بها. أنت حتى لو حصل من واحدة من أبنائك أو بناتك جاء فيها تغير وسواد في الوجه مثلا، هل ستقول إن هذا حسن؟ إذا ما تقول تدعى طبيعة موجه بي. النبي رأى في وجه الجارية لأم سلمة سفر تغيرا وسوادا فقال إن لديهم نظرة فاسترقوا لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا من أجل فضل. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة عنده في البيت معها صغيحلاتها يلعبن بالبنات العرايس، فإذا دخل النبي قمعنا اختفينا، فإذا اختفينا النبي عليه الصلاة والسلام هن يلعبن معها فهذا جائز. قالت ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من الأهل، يعني كي يلعب بها. أذكر فيك يا خمر مكتئب والله يا خمر، لكن أعترف تحقيقنا بس نسجل الحمد لله. الله ما قلته إن شاء الله قدر الإستطاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى العلوي؟ نعم مصطفى، تفضل. ممكن سؤال يا شيخ؟ ممكن سؤال. وما نخجح من عدوان يفرج الله كربه. السلام عليكم، تفضل. سمعت ان لا نعلم بشكل مع واحد مسيحي نصراني. مواد الارباح اللي انت بتنزل وتطلع، يعني هو بيشتري او يعمل في عمل حلال ولا في الربا؟ محل ذهب. ايوه انا اخاف عليك. لماذا؟ لان الذهب بالذات عميل فيه كثير ولم يراعي الأحكام الشرعية في بيع الذهب. لا يزال بيع الذهب بالآجل وسيشتري ويبيع الذهب بالآجل. في بيع الذهب لا بد فيه من التقابض خلها، يعني لا عفوا، في بيع الذهب لا يزال بيع الفصوص على أنها ذهب، هو سيبيع الفصوص على أنها ذهب. في بيع الذهب كما لا يخفى أعمل في كذا محظور من المحاذير، ارتاد عن مشغلات مع واحد آخر مسلم صالح يعرف الله ويعرف حدود الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. من الشركة عندي في المملكة عينت مع المكتب ما في من شيء يعني هو يذبح ولا يأكل فقط مجرد أكل؟ لا لا، ده يأتي من كمان السعوديين بالتمر والمشغلات في المكتب. لا بأس، يجوز. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا. الله يبارك فيك. أنا لي صديق والده توفى من حوالي أسبوع. وعامل خدمة تربية. أيوه. لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعني أنا مش قادر أقول الكلام ده، يعني حتى هو عشان ما نفعل كل الواجبات بتاعه لم يرد عن الرسول. أخي أحمد الله يفرج كربه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. معزك يا شيخ الله، عندي صديق أخته حافظة للقرآن ومصلية ومتدينة، ولكن يعني لها فترة كل يوم كده واحدة وبتشوف كوابيس الأحلام وتراولها أفكار انتحارية، وتتذكر القرآن وهي في الحمام، والموضوع ده ليها شغلان معاها مش عارفة تعمل إيه. والله تركي نفسها ولا بأس أن تعرض على طبيب من أطباء الأمراض النفسية. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا لا لا حرج لا حرج تفضل. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. سؤال دوت النهار مستثنى بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا ما جئتم به أن الله سيبطله وإن الله لا يصلح من المفسدين ويرفع السحر حيث أتى ولا كذا إلى غير ذلك. كيف يقرأ؟ لا بس عفوا، كيف يقرأ ما جئتم به السحر؟ يعني في واحد يقول في الرقية ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر 50-60 مرة كانت كانت من كم؟ لا أقول لك نفسي من كم؟ من ليس فيها نص عن رسول الله بأن تجد السحر، لكن واجب كلمة السحر فقط في بعض الآيات المعوذتان وآية الكرسي وخاتم سورة البقرة فيها لكن على أي حال جائز ما دام منضبطا بالضابط الشرعي. آيات تقرأها أو تسمعها على بأس، المشكلة. السلام عليكم. يا رب الحسين بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا عبد الشيخ. الحمد لله. يا شيخ حضرتك عندنا كان اجتماع. والله يا أخي أنا اطلعت على العقول في هذه الشروط الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا هو لا يثبت أكثر من يموتون من أمتي بالعين فيه مقال شوي. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام يا مولاي. سلام يا حبيبي. أنا عندي الآن وعندي جدة ترابي. أنتم خير أو مضمر؟ مش برابي. أنا نحكي هاي لم تقول خلاص ما دمت من الله يسمع عليك السلام عليكم. أيضا الحياة الذي بتخليك ترين لما الله يسمعك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يكرمك يا مسعد منصور. فضلك شيخ مسعد. يا سعد يا سعد الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لا يتخلي الفجر إن شاء الله وقطف اللو. هم؟ لا يتخلي الفجر. وبعد؟ وقطف اللو. ومهم؟ وقطف وقت الشروق. طيب وبعد؟ قال تكمل اليوم كنصف صلي خلاص. الرسول عليه السلام نام ذات ليلة عن صلاة الصبح فطلعت الشمس فكبر عمر الصلاة الصلاة وقام صلوا. قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان. كان يومك ازاي يعني خلاص المسؤول كفايه نوم مش صلاة خير من اليوم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان عندي سؤال يا شيخ. سأل يا الحبيب. احنا في المملكة السعودية. نعم. في المملكة السعودية. تعالك الله. تفضل وسؤال. الله يكرمك. كنا مستأجرين سيارة عشان نطلع بها. أوعى. حركات التأجير بتحسب النساء السيارة في اليوم مثلا بقيمة محددة. ماشي. بعد. ولك عدد كيلوات تمشي محدد. ماشي. وبعد اذا زدت عنه زدت عن هذا الحد ينفع يحسب لك الكيلوات زيادة مبلغ. ماشي. لا بأس. احنا عندنا اخ مصري شغال في مكة قال بعمل لكم تخفيض. طيب وبعد الكيلوات الزيادة. وبعد ليه هو مو يعني هو مش هو التخفيض المكتوب ولا غير مكتوب؟ هو المسؤول صاحب المال هو اللي يسأل. لا ليس عليكم شيء ودعكم من الوسوسة لأن المدير تكون معه أحيانا صلاحيات. هو المسؤول المدير. هل أنتم تعطون أوراقا لذلك؟ لا لا لا طيب خلاص. سلام عليكم. دكتور عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن يتبلغ ولا يدفع نفقة من المرأة الأولى؟ لا يجوز. نعم. وتعتقد الدخول على الطريق فقد تسكت مولاه. معلش سألتها مرة ثانية. سألتها عن خاصية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أحسن الله إليك والنيلة عافيتك. ولد والسلام والسماعات بمثل. عندي إشكال بخصوص صلاة الفريضة بأجل. هي. نعم سمعت رواية أن النبي أوصى بلال أن يوقظهم لصلاة الفجر ولكن نام بلال فاستيقظوا بعد شروق الشمس فقام النبي بترك المكان و الصلاة في مكان غير هذا المكان. هل هذا دليل على أن الصلاة الفريضة بعيدة تقضى على التراخي؟ لا تراخي لا تقول تراخي لأن هنا علة دعت العلة التي دعت لأن تريد أن تستدل بهذا تستدل بهذا أنك تنام لك ساعتين كمان. لا النبي ما نام. قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان انتقل ارتحلوا ارتحلوا مكان اخر بس ففي علة. اخشى عليك من حديث رسول الله يا عائشة اذا رأيت الرجل يطلق المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه ثم تلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أنت من أخشى أن تقع في مثل هذا، لأن النبي ما نال ثرية حتى تقول على التراخي. أنت من ينتقل من مكان حضرا في شيطان مكان آخر. السلام عليكم. غريب استجابات الناس عندما يستمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما المقصود يا شيخ بباب فتح البراءة؟ سد البراءة؟ فتح البراءة. ما هو الفتح قبل السد؟ إذا فهمت السد هتفتح إلا تفهم من فتح. يعني في ما يسمى بفتح البراءة؟ يا حبيبي ما هي مضادة لكلمة سد البراءة؟ مفيش اصطلاح اسمه فتح الذراع، بس هو المصطلح عليه سد الذراع. الاصل الشريعة ما يسمى بفتح الذراع، يعني لم تستعمل كلفظ، لم تستعمل ولو كانت موجودة كمعنى، لكن لم تستعمل كلفظ في الكتب. انما سد الذراع مثلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا سم الله عدوا بغير علم. نعم. الله يسلمك. أيوة كنت هذا أطفال المانع منها يا عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياك المسلمين المسلمين. تفضل. قولنا جزاك الله خير، هل في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السمك فتح تمرة وجد فيها سوسا، فأبعد السوس وأكلها احتاج إلى راجعه. وعليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا معلش في حاجه حضرتك كلمت حضرتك، سالت السؤال الاولاني حضرتك ما سالتوش مني، هل يجوز بيع شريعة اعياد الميلاد دين عيد الميلاد؟ البيع جائز مع الكراهية. مع الكراهية. طيب معلش انا عايز اقول على ده انت معلش. ايوه. يجوز اللعب من السنة للأولاد الشخصيات اللي تيجي في الكرتون؟ لعب أطفال داخلة تحت لعب الأطفال أم لا؟ من الأولاد يجوز، ما فيش مشاكل. لعب أطفال للبنات. للأولاد للبنات ليس في حرج في هذا المعنى. لعب أطفال لا بأس. جزاكم الله خيرا. الله يعافيك. النبي عليه السلام رأى بيت عائشة من الأشياء التي فرط له أجنحة. فرص له أجنحة. قال ما هذا يا عائشة؟ ما هذا يا عائشة؟ قالت فرص له أجنحة. قال كيف فرص له أجنحة؟ أنا سمعت أن سليمان كان له فرص له أجنحة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الصورة عبدالي؟ نعم مصطفى. عندي سؤالين يا شيخ أسمعك. سألي عما ما ذلك. أنا إدمان السلوك الثانية. كان في مشاكل بالنسبة للتجيز، فتقريبا يعني أنا ما شفتش ولي بالقريب. فوالي بقيت عندي مختلف يعني ومستطاع بشرفه. فكان بياخد أكتنا نظرة. عمل أكتنا نظرة وطلعت منه كثير بسنان كان أعمل التوزيع اللي وقفني ما كان يعني انت ما تعرفي علاكي ابدا؟ انا شفته بعلاج طبيعي جدا يعني قاعده على الايد. يعني انت الان يعني تريدين صوره لابيكي؟ انا تمام التوجيه حتى تعرفي اباكي كيف كان شكله؟ ما كان يواجه اي شيء على شكل مثل فهل ده حرام؟ برضو الله يغفر لنا ولكن إن شاء الله لا يكون حراما بإذن الله. ربنا يبارك فيك. يعني ولو طبعا عدم ذلك، لكن مع الظروف التي تعيشينها وأنت لا تعرف والدك وحببت أن تري صورة أن تري وجه والدك في هذه الحالة الله تزاوج ورحمة واسعة وحرصي على كثرة الدعاء له ولعل الله يكرمه بدعائك لعل الله يكرمه بدعائك. جميل خيرك. أنا لي أخ وشقيق الأبي بس هو دائما بيسيء لأهلي أمي فأنا مش عارفة أتعامل معاه فهل أنا لو أقعد مع شقيقتي فأزاي أتدخل إذا كان يؤذي الاقتراب منه يؤذي ابتعدي إذا كانت تستطيعين التحمل تحملي لوجه الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخنا سؤالين. سؤال أول أنا مريض سكر فما هي النية اللي أنا ممكن أعقد عليها حتى أصاب على المرض؟ قال لأنك تصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يحرقها إلا كفر الله بذلك من خطايا. الله سلام. السؤال الثاني وقرأت السيرة عن الصحابة سابوا مرات عصبهم في مكة وهجروا في المدينة ما قرأنا الاشتياق لمكة أو لبيوتهم لأملاكهم؟ لا قرأنا أن عائشة دخلت على أبي بكر لما مرض ودخلت على بلال لما مرض وكان بالمدينة حمى فإذا بأبي بكر يقول كل مئن مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه و إذا ببلال يقول أما ليت شعري أن أبيتن ليلة جواد وحولي إذخر وجليل وأن أردن يوم المياه مجنة وأن تبدوني شامة وصفير جبلان لمكة فوقت ذلك لكن آثره عند الله على منازلهم وعلى دورهم على منازلهم وضعهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. ولذلك يا أخوان الإيمان بنت حمدي بأن قبل أجتزئ سلم الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات سلسل خير من الليل اسال الله ان يغفر لكم ذنوبكم واسرافكم في امركم وان يثبت اقدامكم وان ينصركم على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا وأعظم لنا أجورا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اجمعنا مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك منتثلين أمرك أمر رسولك صلى الله عليه وسلم. من علينا بطاعتك وجندنا يا ربنا لنصرة دينك. من علينا بطاعتك وجندنا يا ربنا لنصرة دينك فثبتنا على الإسلام وعلى الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أسكن الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.